السؤال الذي بعد هذا هو رقم 6، يقول أخونا صفحة 19 السطر الأول، سؤالي ألا يتعارض أو ألا يعارض ذلك ما قال الشيخ محمد بن وهاب في الأصول 3 والقواعد 4 عندما قال ينبغي أن يعرفها بأدلتها، وهل يجوز التقليد في العقيدة أم لا بد من العلم بالأدلة؟ هذا لا يتعارض، لأنه يقول في صفحة 19 وأما ما يجب على أعيانهم، يعني على أعيان المسلمين، ما الواجب على أعيان المسلمين؟ علي أنا وأنت ووالدي ووالدك وأخي وأخوك والحارس والخادم والعامل، عامل الذي يعمل في الطريق أو في المزرعة، ما الواجب على أعيان هؤلاء؟ يقول فهذا يتنوع بتنوع قدرهم، يعني قدراتهم، الذي يحفظ غير الذي لا يحفظ، الذي عنده وقت غير الذي مشغول كل الوقت، الذي قال هذا يتنوع بتنوع قدرهم، يعني قدراتهم وحاجاتهم، يعني حاجات الإنسان. الإنسان الذي عنده بيع وشراء يجب عليه أن يتعلم من أحكام البيع والشراء ما يعرف به الحلال ويتقي به الحرام. الذي يحتاج إلى المسعى الخفين غير الذي لا يحتاج، الذي عنده أموال يزكي تزكى غير الذي ليس عنده أموال، الذي يحتاج أن يعني معرفة أحكام الطلاق غير الذي لا يحتاج أحكام الطلاق، وهكذا. قال وحاجاتهم ومعرفتهم، يعني مقدار المعرفة عند الإنسان، وما أمر به أعيانهم، يعني بعض الناس قد يكون مأمور بشيء مثل يعني أن يكون إمام أو مؤذن أو يكون يعني مأمور من ولي الأمر بعمل، وما أمر به أعيانهم، ثم فسر قال ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه دقيق العلم ما يجب على القادر على ذلك، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، يعني الذي عنده قدرة وسمع النصوص وعلمها هذا يجب عليه أن يعمل، والجاهل الذي لم يسمعها هذا ناقص لكنه ليس مثل حال الذي علم. قال ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. المفتي الذي عين للفتوى يجب عليه أن يستعد ويحضر، وإذا جاءته الأسئلة ولم يعرفها يراجع ويكون عنده أناس يعينونه حتى يصل للحكم الشرعي. والمحدث هكذا الذي يجلس للتحديث وتعليم الناس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يتحرى صحيح الحديث وصحيح الرواية ويعرف سقيمها فيتقيه ويعرف الرواة وهكذا. والحاكم يعني القاضي يجب عليه أن يعرف أحكام الشريعة حتى يقضي بالشرع. هؤلاء الواجب عليهم هل هو مثل الواجب على المزارع مثلا أو على المرأة في بيتها؟ نقول لا، هؤلاء الواجب عليهم يختلف. فالمراد أن الشيخ الشارح، طبعا هذا الكلام منقول من كلام ابن تيمية، مراده رحمه الله أن يبين أن الواجب على التفصيل يختلف باختلاف أحوال الناس وباختلاف منازلهم. أما الأصول الكبار من ربك وما دينك ومن نبيك فيعرفها بدليلها كما قال الشيخ محمد بن وهاب وكما يقول علماء المسلمين قديما وحديثا، يجب على المسلم أن يعرف أحكام الشرع بدليلها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.